هذه امرأة تسأل، قال ذهبت إلى العراف قبل ما كنت أعرف، يعني قبل أن تكون على علم بأنه كفر وكبير من الكبائر، أريد جواب ماذا أفعل؟ الحمد لله التوبة النصح صافي، غير دير النية أن عمر الإنسان، عمرك ما تعود ترجعي لا العراف ولا الكاهن ولا الساحر، وتوجي الله بالاستغفار كافي صافي، ربي تعالى يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذاك الشرك اللي ما كيغفروش اللي مات به بنادم قبل ما يتوب، أما اللي تاب في الدنيا من الشرك صافي انتهى أمره. وهما هما العرب كانوا كفار كاع كيعبدوا الأصنام نيشان، وسلموا انتهى، وقال لهم سيدنا محمد الإسلام يجب ما قبله. فلذلك حتى المؤمن يعني كل شيء بحال بحال، إذا كان فات منه شركيات، عبادة أوثان، عبادة أضريحة، سؤال موتى، سؤال أحياء على طريق التعبد، وتاب عن ذلك، الله يتوب على من تاب بين السنة والكتاب. يجوز للمرأة أن تصلي جهرا بالصلاة إذا كانت يعني منفردة أو مع مثيلتها، مع النساء، غير ما تكون فيه معها البراني. هل من الجائز إعطاء الفائدة يعني كيقصدوا الفائدة الربوية من المال إلى أحد المقربين؟ إذا ما واش تعطي هذه الفائدة لشي واحد من الأقربين؟ أولا الفائدة ربا، فائدة ربوية ربا، فإذا خص بعد هذه نحققوها، ماشي زعما وحدة راه دايرة الفلوس ديالها بواحد الشكل ربوي وتقول راني كنتصدق به إذا قطع في قطع، لا، الإثم باق، يعني لأنه الصدقة باطلة. علاش؟ لأنك تصدقي بواحد المال خبيث والله لا يقبل ولا طيبة. فإذا الصدقة عندك فيها صفر وباقي الربا عندك فيه ناقص، فلو أنه يعني عندك الربا وكديري واحد الصدقة ديال الخير، مازال نقول ودي هذاك الربا ها هو حاصل، وكديري واحد الصدقة مزيانة، لكن ديك الصدقة هي كتجبديها من داك المال الرباوي، ربي كيقول لك أنا ما قبلهاش، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. ولذلك أول حاجة بعد حيدي الفائدة الربوية، المال ديالك ديريه في حساب جاري ماشي في حساب كيطلع الفائدة، فعندك الاختيار انت ديري اللي بغيتي، مول المال اللي كيتحكم في المال ماشي الجهة المستأمنة، انت اللي حاطة فلوسك انت كتحكمي فيهم، ديروا بواحد الطريقة اللي ما كيطلعوا شيء زيادة، حساب جاري. بعد ذلك نقول ودي أعطى الله بعد أنني درت هذا المال وهذا الشيء اللي قدر الله النتيجة، دابا عندي فائدة ربوية اش غندير بيها؟ واش نعطيها للأقرباء؟ بشرط إذا كان هاد الأقرباء فعلا في واحد الوضعية ديال الضرر، يعني فقر شديد مذقع، هادوك دايزة فيهم بحال دايزة فيهم الجيفة، وإلا في الصالح العام ما تعطيهم دور القرآن والبناء، يعني المصالح العامة، إلا ما كانش بحال هاد النوع ديال الناس قدامك. والربا راه كيخرب الصحة، ردوا البال، شحال من وحدة فيها المرض وولادها معكسين والدار مخسرة، قلب ياش كديري، راه عندك شي مشكل ما مصح، راه شي علاقه ما مزيانش عندك مع الله تعالى، صالحي مع الله، صالحي مع الله وغادي تصلح لك دارك وتبري في صحتك ويتربى ولادك. كان واحد من الصالحين من التابعين كيقول انا كنعرف راسي واش راني مزيان مع الله ولا ما مزيانش مع الله، منين كيعرفها؟ قال كيعرفها انه الا دخل الدار ولقى مرته غضبه مكشره على والو، كان بالله راه هو ما مزيانش، شي حاجه ما دايرهاش مزيانه، كيخسر الله الدار كيخسر صافي. واحد عاود قال لك انا كنعرف واش راني مزيان مع الله ولا ما مزيانش مع الله، باش قال لك من الدبه ديالي كيبغي يركب على العود ديالو ولا البغ ديالو، غير كيقرب ليها كتبغي تضربه او تركلو، كان بالله راه هو ما مزيانش، لكن ما كتكون فيه الولايه والصلاح هذيك الدبه كتحني وتولي مستسلمه ومؤمنه، كيوجدها في دابتي ويجدها في زوجه وبالقياس يجدها في ابنائه، من الصلاح والفلاح، الولاد غادين مصيبة مورا مصيبة وكسيدة مور كسيدة، الدار فيها الخراب، إبليس ساكن معنا خصو يخرج، باش يخرج نتصالحوا مع الله عز وجل. هذا كيسول ما الحكمة من تحريم الله عز وجل جل وعلا زواج المرأة المسلمة من رجل نصراني أو يهودي إن صح دينهما؟ يا بعدا عمره ما يصح، هو الدين النصراني الآن واليهودي دين كذب، لأن يعني الدين الحقيقي ما بقاش، تحرفت التوراة وتحرفت الإنجيل، ما بقى ما كاين دين حقيقي، إن الدين عند الله الإسلام، والآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب إنما الحكمة من هذا الشيء هذا راه قلته خطبة الجمعة السابقة وراه كي ضر لي مسجل الناس اللي عنده بعض الأشرطة هذه تلقوا عندهم الخطبة إن شاء الله. أرجو أن تكون سجلت ما ضاعت شيء. راه فيها مفصل نسبيا، نسبيا مفصل باش نعاودو دابا خصني واحد الساعة د المكانة، ما يمكنش دابا راه عييت وخصني وقت آخر. فإنما هو يعني نجيب يعني نقطة واحدة، نقطة واحدة غير إلا بغات التفصيل ترجع للشريط إن شاء الله راه فيه التفصيل. نقطة واحدة وهي أن المؤمنة المرأة بصفة عامة عندها واحد الأمانة، واحد الأمانة عاطيها لها الله، ما كايناش عند الرجل، كاين عند المرأة. ولأن عند المرأة ما كايناش عند الرجل، قال الله تعالى ما تدي لي شيء نصارى واليهود. هذه الأمانة هذه الرحيم، الرحيم هذيك الوالدة الرحيم. ربي قال لك ما ديري فيها إلا النطفة المؤمنة، ما ديري لي شيء نطفة ديال الكفار تما صافي. فلا يجوز للمرأة أمانة راه ديال الله، وقالها في القرآن: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. مرأة عندها رحيم مستأمنة، راه هز الأمانة ديال الله، أمانة أعطاها لك الله، ما عندكش الحق تديري فيها شي حاجة اللي ما بغاهاش الله. قال لك الله ما تديري ليش أنا النطفة ديال الكافر تما صافي. إيوا اللي بغات تدبز مع الله راه الله هو الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سلام، كل وحدة وإيمانها. وكلام طويل يعني، يمكن تجي أسئلة أخرى ولكن كلام طويل، رجعوا لهذاك الدرس وإذا كتب الله تعالى نعاودوا بشكل مفصل في شي لحظة أخرى إن شاء الله إلى طول الله العمر. يعني هذه كتسول على داك الشيء اللي كيسميوه الناس صلاة التنكيس، وكاين واحد الغرض شائع صلاة التنكيس مفهومة بالمقلوب. كتسول وزع ما إلا صلات بواحد الصورة خصها تصلي يعني بالصورة اللي من بعد منها تحت منها في الترتيب القرآني. كتسول واش إلا صلات مثلا بسبيح ما يمكن لاش تصلي من بعد يعني بالبروج، لأن يعني البروج راه قبل منها. لا يجوز، يمكن يجوز أنك يعني ما تطبقيش الترتيب ديال ديال ديال المصحف في الصلاة، يجوز ماشي مشكل. كاين اللي كيسميها صلاة تنكيس، لا ماشي هي صلاة تنكيس، هذه ماشي تنكيس نهائيا، وهذه غلط فيها كثير من الناس. التنكيس هو تقراي الصورة الواحدة مقلوبة، الصورة الواحدة صورة واحدة، تقراي الطرف الأخر في الركعة الأولى والرأس ديال الصورة ديري في الركعة الثانية، قلبتي الصورة. أما أنك تبداي مثلا بقوله الله أحد في الركعة الثانية والركعة الأولى، عفوا الركعة الأولى قل الله أحد، والركعة الثانية مثلا قل يا أيها الكافرون ولا عبس وتولى، يجوز ما فيها حتى مشكل. إنما يعني ربما يكون يعني من الاستحسان أنه الإنسان يحترم الترتيب ديال المصحف، لكن راتب في السنة أن النبي أقر عليه الصلاة والسلام أقر صحابيا على أن يقرأ بقصار السور ثم يسني بكبارها في الحديث الصحيح. واحد الصحابي كان كيقرأ قل هو الله أحد يلولا في الركعة، ومراها في ذيك الركعة نيت نفسها قبل ما يركع كيقرأ سورة كبر منها. والصحابة غضبوا، هذوك اللي كيصلي بهم ذاك الصحابي واحد جمع بعيد على المدينة غضبوا، قالوا ما كتصلي بقل هو الله أحد وتزيدنا سورة من نور، يعني إما دير قل الله أحد وما تزيدناش ولا دخل السورة نيشان. فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم وعيط له وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال له يا رسول الله على هذه الصورة قل الله أحد إني أحبها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وفي هذا إقرار على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بأي صورة كانت، بداية المصحف خير المصحف، جات فول الركعة في الركعة الثانية ماشي مشكل. لكن إذا احترم الترتيب أيضا ديال القرآن فهو حسن وربما كان أحسن. ما كين بس يعني مرأة سبق منها أن يعني كانت منها مفاسد وتابت إلى الله عز وجل، الله تعالى كيقبل التوبة من عيب هذا قلناه وعدناه. يعني اللي سد باب التوبة كيسد عليه الله، اللي سد باب التوبة كيسد عليه الله هو الأول. وليس عنا بعيد حديث مجرمي بني إسرائيل، ذاك اللي قتل 99 روح من بني إسرائيل، مشى لواحد العابد زاهد قال له هل لي من توبة؟ قال له قتلت 99. قال له ما عندك توبة، 99 باقي انت عندك تقلب التوب، وهو يكمل به 100 إلا غير خاسر أنا خسر مرة في خطرة. فذهب إلى رجل عالم قال له هل لي من توبة؟ قال له ومن يغلق أو من يحول دونك ودون توبة؟ ربي سميته التواب، يعني رحمته وسع من الأرض والسماء كلها، وانت الجرائم ديال كاع كلها شحال تكون كرة أرضية ورحمة الله أكثر من الكرة الأرضية والسماوات كلها. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب له التوبة بهذيك وتاب، قال له ولكن نصحك هذه البلاد اللي راك فيها بلاد ديال الفساد، هذه مفساد، خرج منها وسير بعيد لواحد البلاد ديال الصلاح لعلك تلقى أهل الخير. ومات في الطريق. كيحكي لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل الصالح تائب بالأحرى تائب وهو صالح إذن، لما مات في الطريق نزلوا الملائكة ديال العذاب باش يشدوا الروح ديالو، اللي كيعرفوه كيقولوا من زمان مسجلينه هذا ديالنا، هذا قتل الروح، ملائكة العذاب مسجلينه. ولكن نزلوا ملائكة الرحمة اللي عندهم الخبر باللي راه تاب، بقاو كيدبزوا عليه كيقولوا ديالنا، الاخرين كيقولوا ديالنا، تخاصموا بيناتهم شكون اللي يديه. وهو ينزل واحد الملك اخر صفته الله سبحانه وتعالى ارسله جاء يحكم بيناتهم، قال لهم ربي تعالى راه كيامركم باش تعبروا الارض، هذا الموضع اللي مات فيه شحال بينه وبين الارض اللي كان يدير فيها الجرائم ديال الشر، وشحال بينه وبين الارض ديال الناس ديال الخير. اذا كانت المسافه اللي بينه وبين الناس ديال الشر اقل من المسافه اللي بينه وبين الناس ديال الخير يديه الملائكه ديال العذاب. يعني اذا كان باقي قريب لاهل الخير لاهل الشر يديه اصحاب العذاب، وإلا راه دخل في الارض ديال الخير دخل في الارض في المسافه ديال الخير واخا غير بسنتيم يديه الملائكه ديال الرحمه. لما عبروا قالوا وجدوه قد قطع او وصل ارض الخير بشبرين، يلا قال لك بالصدر ديالو هو طيح مجبد بالصدر ديالو شد في الارض ديال الخير، فاخذته ملائكه الرحمه. ولذلك رحمت الله تعالى من حق كل عبدين تاب الى الله توبه نصوحه، سميتها نصوحه. اش معنات نصوحه؟ عمرو ما يعود يبقاش يتفلى على الله، يعني يسخر من ربه، فالله عز وجل يسخر منه يديرها اليوم ويعاود يرجع غدا ويقول توبه نصوحه، هذه ماشي توبه النصوحه. وقد بيناها في خطبه الجمعه ايضا، التوبه النصوح هي التي تقطع الصله بينك وبين الحرام قطعا انتهى، والصغائر لا يخلو منها احد، لكن ديك الكبيره قطعتها الخطره. فهذه المراه تسال بعد ان تابت توبه النصوحه، نسال الله عز وجل ما عندها ما تاكل وش يمكن لها تخدم في الحلال، ايه لا لا الخدمه في الحلال حرام من يحرمها. الصحابيات باعوا وشراوا في سوق البقيع، يعني ما كان حتى شيء نهائيا، يعني صحيح المرأة يمكن لها تبيع وتشري تلتزم بالضوابط الشرعية صافي والسلام، صحيح المجتمع فاتن مفتور كيف غتمشي راه الدنيا هكا دارت، انه سد الضرائع راه ما يمكن شيء تقطع النفس على بنادم، وهادشي راه تكلموا عليه العلماء، يعني سد الضرائع يعني لما كيولي الفساد كيتسمى من عموم البلوى، لا تسد ضريعته لا تسد ذريعته، يعني بحال الا بغيت بنادم يقول ايوا المراه في هذا الزمان مفتون ما تخرجش دير شغلها، علاه الراجل من اللي كيخرج يعني الزمان ماشي مفتون ما تمشيش للجامع، هم بيني وبين الجامع 100 فتنه وفتنه كنشوف في الطريق، ما نمشيش للسوق نتسوق ما نمشيش نقضي شغلي، اذا صافي نتحبسوا. ولذلك يعني لا بد ديال الاشياء التي لا تقوم المصالح وكتسمى المصالح المطارده، اذا قامت دونها الفتن والمفاسد لا تقطعها، المصالح المضطردة اللي لابد منها الرزق العيش الكسب، لكن إن ربي تعالى غناها تستعفف حسن ليها، لكن إذا عندها الحاجة والضرورة تمشي تخدم على ولادها وعلى رأسها. ما حكم الوضوء مباشرة من الصنبور؟ يعني وهذا كتوضى من الروبيني نيشان جائز، لكن فيه مكروه واحد وهو أنه الماء كيضيع بزاف يصرف ديال الماء، غير بنادم الا كيتوضا كيصاوب خاصه الا كداك الروبيني اللي ساهل اما كتطم عليه ولا كيتهز ويتحط، يعني ما كاين شيء واحد الشكل كيف ما بغى يكون واحد الشكل اللي يعني انت كتحكمي فيه مزيان، كاين اللي وسع عليه الله تعالى وكرمه ربي سبحانه وتعالى بالمال الصالح ونعم المال الصالح للعبد الصالح، كي الروبيني كتدخل يدك تحت وكيطلق الماء كتبع يدك كيرصع، فهذا هو مزيان فعلا ديال الوضوء، لكن يعني كلنا احنا عندنا غير داك الروبيني العادي ولله الحمد، يعني كتشعل وطفي تشعل وطفي لقيتي راسك معذبك لانك يعذب فعلا، ديري سطيله احسن صافي، واحد السطيله عندي انا واحد السطيله ديال النحاس شحال هذه ما لقيت النحاس لقيتها في السوق وشريتها كنعمر بها الماء مزيان، توضى الانسان بواحد الوضوء سني مزيان، لكن اذا يعني توضات من الروبيني لسبب من الاسباب ما عندها شي حل اخر ما كاين باس لا باس بذلك. شي وحده مسلفه لخوها الفلوس مليون دالفرنك دار عليه العام خرجات 5000 ريال، ايه هذا هو الميزان ديالو 5000 ريال في المليون، لكن قالت وعاود دار عليه عام اخر واش هي تخرج عليه الزكاه ولا خوها؟ لا هي تخرج عليه الزكاه ولا تعطيه لخوها بالربح، ما معنى تعطيه لخوها بالربح؟ يدخلوا في تجاره ماشي بالربا، يدخلوا في شي تجاره مرة يجيب 10,000، مرة يجيب 1,000 درهم، مرة يجيب مليون ديال الربح، مرة ما يجيب والو، لا قدر الله يمكن يجيب الخسارة. فلذلك يعني الحسن يعني تسميته لي، لأنه أصلا المال المسلف شنو الأصل؟ الأصل أنه شيط عليك، ما عندك ما تديري به. ولذلك ربي تعالى كيقول لك شيط عليك، يا إما خدميه ويرد لك ويرد للمساكين، لأن اللي كيخدم الفلوس راه كيخدم على راسو، كيخدم على المساكين. كيفاش كيخدم على المساكين؟ عندك 5,000 ريال في المليون، أنت عاطية غير مليون لخوك، هيا الله 5,000 ريال اللي كتخرجي، لأن العام الجاي راه عاود 5,000 ريال، 5,000 ريال إذا انتبتها ديال ديال ديال الزكاة. إذا دخلتي هذا المليون في التجارة، المليون بالتجارة بإذن الله يولي مليون ونص، يولي 2 مليون، يولي 3 مليون، يولي 10 مليون، كيطلع إنك كيربح. أش كيوقع؟ حتى الزكاة كتطلع، فأنت كتستافدي، راه مليون ولا لك 10 مليون، راه خير كبير. ولكن حتى الفقراء استفدوا معك، لانه ما بقاوش كيشدوا غير 5,000، 5,000 كتضرب 10 كتولي 50,000 ريال. كنتي تخرجي غير 5,000 وليتي تخرجي 50,000 ريال، الفقراء زاد لهم الله تعالى في الرزق، وحتى انت زاد لك الله في الرزق. فلذلك راه من الاحسن ان الانسان يعني يدخل الاموال في التجارات، لكن ما عندهاش القناه ديال التجاره ولا اخوها ما كيعرفش التجاره، راه لا بد من الزكاه في ذاك المليون، ما حدو المليون حي وهو يعطي 5,000 ريال. زوجة أو امرأة حاولت أن تصلح بين زوجين، وعطت يعني شريطة ديال الصلاح والفلاح للرجل وأيضا للزوجة، تقبلها الزوج يعني قبض هذه الشريطة وشكرها، والزوجة عايرتها فكتسول واش عليها إثم. وطبعا ما عليها الأجر، لها أجرون، أجر والأجر مضاعف، الأجر ديال الإصلاح والأجر ديال الصبر على هذا الأذى. والعكس يقع ايضا، كاين اللي عنده عود العكس، بمعنى انه كاين اللي كيكون مشكل من الزوج، لان يعني بنادم طوب وحجر. هل صحيح انه لا يجوز رفع الايدي وراء الامام عند دعائه خطبه الجمعه؟ يعني ما ثبتش في السنه فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيهز يديه في الدعاء، حتى الناس كيهزوا يديهم، الناس كيقولوا امين، الناس كيقولوا امين، اللي كيرفع يديه هو الداعي. لكن خطبه الجمعه الامام حتى هو ما كيرفعش يديه، كيرفعش يديه الخطيب يعني الخطيب. لكن رفع الايدي في الدعاء راه متواتر، يعني اللي كيطلب الله يهز يديه، وقال له قداش ما يهز يديه مزيان. الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المساله ان ترفع يديك احدهما من كيبيك، يعني اطلب الله في الدعاء هز يديك يعني لما يقارب الكتفين المركبين هكا. والابتهال ان تمدهما، الابتهال يعني واحد الدعاء مشوق حار هز يديك مزيان. والاستغفار ان تشير باصبع واحده، اللي قال استغفر الله يقول استغفر الله ويشير باصبع واحده. هذا الحديث صحيح ولا يخصص الا بدليل. والتواتر تواتر بانه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بغى يطلب الله تعالى في اكثر من الاحوال كيهز يديه للسماء. وغلط اللي قال بانه النبي ما هز يديه الا في 3 مواطن، لا، هذاك فقط في المنبر. اما في سائر الاحوال كان كثير كيهز يديه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كثير ما كان يرفع يديه حتى يبدو بياض ابطيه، بمعنى كيهز يديه بزاف حتى كيبان له الابط ديالو عليه الصلاه والسلام، هذا معروف. الذي يمر بين يدي المصلي في المسجد هذا ظالم، وهو شيطان إن تعمد ذلك. إلا هو ما ساقش خبر، يعني ما شافش حتى الكراسو داز قدام واحد، ما شاء الله بنادم راه ما عرفش، ولكن بالعاني كيمشي يدوز قدام واحد، هذا شيطان، لا يجوز أنه إنسان يمر بين يدي المصلي. الدعاء في قيام الليل هل في السجود أم بعد الانتهاء من الصلاة؟ في السجود وبعد الانتهاء وفي سميته في الدخول في الافتتاح، يعني من بعد قيام الليل، يعني الصلاة ديال الليل، من اللي تقول الله أكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير استفتاح طويل ويطلب الله فيه. وأيضا في سميته في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم، يعني ديك الساعة فاش كتكون الاستجابة مزيان. ومن بعد السلام أيضا كل إنسان يهز يديه ويطلب الله سبحانه وتعالى ما شاء، هذا يعني لا مراء فيه ولا شك. وايضا القنوت، يدير الانسان هذاك القنوت ديال الليل في الوتر ديالو، الى درس صلاه الليل ويدير ذاك القنوت، يعني من بعد ما يقول سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد، ويطلب الله ما شاء، يجلس حتى سعد ما كان واقف ويهز يديه ويطلب الله سبحانه وتعالى، ربي كريم سبحانه وتعالى. ايه صحيح، صلاه الليل مهمه جدا، الله يجعلنا